نعوذ بالله العظيم وجهي الكريم السلطان القديم من ابليس راجما طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. ابطل ودمر وانسف كل اسحار واجهزه ومؤامرات دجال الملعون وابليس رجيم طريد العين وجنودهما من ملاعين الانس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله بالشام عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله الغني عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، الله الملك القدوس رب الملائكة والروح، نكشف ونفضح بالتدقيق ما يكذبه ملاعين علماء دجال الملعون، وهذا الملعون الآور الكذاب الفيلماني الدجال السحار المعمر في هذه الأيام الأخيرة، في وضع اللمسات الأخيرة في سحر أعين الناس واسترهابهم بها عند خروجه الذي لم يبقى عليه الكثير. وبين قوسين دائما نذكر أن الملعون يخرج على الشاشات أولا كمنقذ للبشرية، ثم يزيد فيها على أنه نبي ولا نبي بعد محمد قرة العين صلى الله عليه وسلم وبارك، ثم يصل إلى مرحلة متقدمة ويعلن الملعون أن له ولن تروا ربكم إلا بعد الموت. أغلق القوس. هذا الملعون بعد أن قام وملاعين علماء بالضبط من جزر هي في عالم الجن، اسمها جزر الشعاتيك، وهي موجودة في الأرض الخامسة تحت جزر في المحيط في أرضنا هذه، ولا أتحدث أكثر من هذا في هذه النقطة. هم قاموا بتثبيت ما سأذكره الآن في داخل عينيه ومخ الملعون، وما بدأوا بتثبيته داخل عيون العباد منذ أكثر من أسبوع. وسأحاول أن أصف بالضبط وبالتدقيق بكلمات بسيطة وأسلوب سهل ليفهم كل الإنس والجن. وكفانا الله الشهيد وحسبنا الله ونعم الوكيل، ومن فضل الله على كل الإنس والجن أن يكشف ويقدر لهذه المحاضرة أن تخرج لهم ليفهموا كيف الملعون سيصدقه العباد عند خروجه، وبما سيرونه منه من أبطار وخروج الزرع والنار والجنة وأمور كثيرة يرونها أمامهم، لكنها في الحقيقة هي وهم وخيال وصور في داخل الدماغ والمخ والأعصاب من أعصاب العينين والسمع والشعور فقط، أما حقيقة وواقع هي غير موجودة أصلا. يحسون بالخوف والرعب من الملعون، لكنه شعور داخلي بطلاسم وأسحار ومواد كيميائية فقط، فهي وهم وليس الحقيقة أبدا، يعني كله صور مثل الفيلم تحاكي المخ ومناطق الإدراك فيه وغدد إفراز هرمونات الخوف من داخل أجهزة العباد، فيصور لهم ما يرسله الملعون في أجهزتهم، لكن الحقيقة والحق غير موجود في الواقع، بل كله دجل وسحر ووهم، بل كله دجل وسحر ووهم. وماذا يصطدم العباد من ملعون اسمه وصفته أنه دجال ملعون؟ قال الله جل وعلا: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هذا السحر الوحيد الذي ذكره الله ووصفه بأنه سحر عظيم، أنا لست بصدد تفسير القرآن، بل أقول ما هو فعل موجود وواقع، وما قام ويقوم به الملعون وملاعينه بالضبط. الله يشهد، أني لا أعطي تفسيرات واحتمالات، بل أقول ما هو فعلا وقع ويقع ويقوم به الملعون وغايته ولمساته الأخيرة التحضيرية قبل خروج هذا الملعون. المؤامرة تنقسم تركيباتها إلى جزئين: جزء عند دجال الملعون وجزء عند العباد. الملعون يعرف أنه كشفه الله لنا ومؤامرته بحذافيرها، ويعلم جيدا ما كان منا في خفاء بإذن الله وبأمر الله، ومحاضرة كهذه تفجر غيظه منا كثيرا وأكثر. يا أيها الناس، منذ عامين وأكثر ونكشف بإذن الله في الملعون ومؤامراته، ونقول لكم الملعون يشتغل ليل نهار وهو موجود، وكل الذي يقع في العالم من حروب وبيروسات وتشرع على الصلاة وعلى الحرمين وعلى الكعبة وكل هذه الفتن الظاهرة للأعمى، هذا الملعون هو سببها. الملعون الدجال الكذاب موجود ولمساته واضحة. الملعون نحاربه في كل حين. إبليس رجيم طريق يدبر ويخطط، وهذا الملعون يطبق ويرسل ما يجب تطبيقه إلى ملاعين الإنس عامة وإلى ملاعين الإنس من المعصوم خاصة وإلى كل المنبطحين الذين انصابوا والذين انكبت وجوههم على الأرض تحت أرجل ملاعين تافه انتماص. الأمة والبشرية وصلت لأعظم الفتن وتلاعب كبير جدا في الدين ومقدساتنا بتوظيف المماليك وأصحاب القرارات والذين يقال عنهم علماء الأمة، فأين أنتم من الحق والأمانة التي وكلها الله لكم لتنيروا بها عقول العباد؟ الملعون استعملكم كثيرا جدا، سواء بغفلتكم او بانبطاحكم، وصلتم علنا لتحللوا موالاة اليهود اتحاربون الله ورسوله، وصلتم لوضع اسس وفتاوى على الحج والصلاة اانتم اعرف من الله ورسوله؟ أحدثتم في دين الله فيما يحب الملعون ويريده؟ أأنتم عابدين لله أم لدجال الملعون؟ الملعون لم يخرج علنا وها أنتم توظفون ما يريده، هل القلوب معمية لهذه الدرجة؟ أرجع لهذا الملعون الدجال الكذاب الذي أمره كله كذب وسحر ودجل، وأنقل الحقيقة كما هي وكما وقعت، أنقل الحقيقة كما هي وكما وقعت. الملعون صنعوا له مثل النظارات الزجاجية في عالم الجن، وضعوا عدستين زجاجيتين شفافيتين في داخل كل عين من عيني الملعون، وضعوا هذه العدسة مكتوب عليها طلاسم، وهي عبارة على جهاز رقيق زجاجي تحوي كل عدسة كذلك على سحر أبيض شفاف إبليسي ومواد كيميائية، تخرج من كل عدسة توصيلتين كذلك توصيلتين مصنوعتين من الزجاج، تخرج فوصلتين من الشمس العينين إلى مراكز في مخ ومخيخ هذا الملعون، وفي نفس الوقت العدستين تستقطب الطاقة ويطاق بكونية من كواكب عديدة الشمس، وكذلك مما يبثه الشياطين كواكب والنجوم من ترددات إشعاعية، هذه الترددات عالية بالضبط ترددها بالضبط 3000 هرتز. فما فوق الملعون يتصور النار أو زرع أو أي شيء في مخه، فتخرج رؤيته التي يتصورها ويحاكي بها دماغه بالطلاسم والأنهار والأشعة، ويستقبلها العباد عن طريق عدسات يثبتها الملاعين داخل أعينهم وبين قوسين تعصفها، فيرى العباد ما يتصوره الدجال من صور خارجة من مخه، وتظهر لهم أنها حقيقة لكنها فيلم، لكنها صورة لكنها وهم، وليس ما يرونه حقيقة، وليس ما سيرونه من الدجال عند خروجه حقيقة، بل كله وهم. يتصور الملعون النار أو المطر أو أي شيء، فيرسل الأوامر من عدساته الملعونة المسحرة لعدسات المثبتة في أعين داخل أعين العباد كإشارات مباشرة، فتكون الصور في أدمغتهم لكنها في الحقيقة وهم. كذلك بالنسبة لإرساله إشارات الخوف والرعب التي تستقبلها العدسات في داخل أعين العباد، فيحسون بالرعب والخوف منه لكنه وهم وسحر ودجل ومواد كيميائية انتشرت من العدستين المسحرتين في داخل أعينهم، فأثرت على غدد مسؤولة على إفراز هرمون الخوف وزيادة نسبة الأدريالين وغيره، فيكون الشعور بالخوف والرعب سحرا ودجلا ووهما وليس حقيقة. الملايين بدأوا أصلا في تثبيت عدسات شفافة زجاجية داخل أعين العباد خلف البؤبؤ مباشرة، وهذا بمثابة جهاز استقبال لإشارات أصحار دجال الملعون من جهازه المتمثل في العدستين الموجودتين في داخل عينيه والموصولة في دماغه ومناطق في مخه. في كل عدسة طلاسم يخرج منها كذلك توصيلتين بجنب يعني كل عين إلى المراكز العصبية داخل المخ كمراكز السمع والبصر ومراكز إثارة الخوف والرعب. هذا تفعيل مهم، هذا الأخير بالنسبة للخوف والرعب هو تفعيل مهم للملعون ليخافه العباد ويرهبونه، فالتوصيلات لها دور مهم فعال في التوغل إلى داخل أدمغة العباد في مراكز الأعصاب والشعور. أعيد وأحاول أن أبسط الكلام والأسلوب لكي تصل الفكرة جيدا للعباد، وهي ليست فكرة بل أنا أصف ما هو موجود بالفعل ويشهد علي الله فيما أقول. لهذا أعيد، عدسات دجال الملعون تلعب دور استقبال الإشارات إلى أدمغة العباد من خلال العدسات المثبتة داخل عينيهم التي هي مستقبلة لتصورات دجال الملعون التي يرسلها. أحاول أن أفصل وأبسط أكثر. العدسات في داخل أعين العباد تستقبل الإشارات من عدسات دجال الملعون المسحرة لما يريد أن يأمر به الملعون أن يصل للعباد من صور كالنار أو جنة وغيره، فتستقبل العدسات المسحرة في أعين العباد تلك الأوامر والإشارات، فيخرج من العدسات المثبتة عليهم بالسحر والطلاسم وتردد إشعاعي وكذلك سحر أبيض سائل موجود في عدسات مثبتة والتي يريد تثبيتها وتعميمها في أعين العباد داخلها وبين قوسين. هذا السحر كذلك سحر أبيض لكن ليس مثل السحر الموجود في عدسات عيني دجال الملعون من حيث التركيبة ومن حيث المواد الكيميائية. وأغلق القوس مع مواد كيميائية وكذلك الشياطين حشرات عن طريق التوصيلات إلى مراكز الأعصاب السمع البصر مناطق التحكم في الخوف وغيره، فيرى الشخص نفس الصورة التي أرسلها دجال الملعون فيصدق ذلك الشخص ما رأى، لكن الحقيقة أنه فيلم ووهم. وكذلك تنتشر أصهاره ومواده الكيميائية إلى الغدد المسؤولة على إفراز هرمون الخوف، فيزداد نسبته في الدماغ ويزداد كمية الأدرينالين، فيشعر الشخص بالخوف والرعب عند ملاقاة هذا الملعون، لكنه خوف ورعب كاذب. أصله هذا السحر، أصله هذا الدجل، أصله هذا الوهم. بالنسبة لخادم وحارس العدسات المثبتة في العباد والتي يريدون تعميمها وتثبيتها في العباد، يكون الملعون على هيئة كلب مسعور أسود مثبت في ناصية الدماغ، وكذلك مثله مع كل عدسة يعني في كل عين يكون هناك ملعون حارس على هيئة كلب أسود مسعور. هكذا يحاكي الملعون أدمغة العباد في قضية الرؤية والسمع والخوف والرعب بإشاراته المسحرة والدجل الذي يرسله من خلال العدستين اللتين في داخل عينيه وتوصيلاته والتي كنا نتحدث بها إلى العدستين المسحرة والتوصيلات والمواد الكيميائية المكونة لها في داخل أعين العباد وبوجود خدامها الكلاب السود الملعي. وقد قلت وأمرت منذ مدة ونصحت على صفحة البيت نور الحقيقة بأن تقرأوا من الآن سورة الكهف يوميا وتحفظوها. بالنسبة للقراءة مباشرة من المصحف يعني عينيك تنظر إلى الآيات وتركز فيها وتقرأ ودعاء لله في خلوات قبلها وبعدها أن يجعل ما تراه وتقرأه أعين العباد مباشرة لآيات سورة الكهف مبطل، يجعله الله مبطل بأسحار وطلاسم الملعون التي في أعين العباد والتي يريد أن يثبتها في العباد والمنتشرة في أعصابهم وأدمغتهم، ويحرق بها الله خدام هذه العدسات الملعونة الدجالية ويصهره بها. لا أريد أن أطيل في المحاضرة، ولديكم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يجب فعله عند رؤية نار الملعون الذي هي وهم، ماذا يجب فعله بالنسبة للعينين وإغماضها وكذا. هذا كلب دجال، دجال يعني أمره من دجل وسحر وكذب، فكيف لكلب كهذا أصلا أن ينشئ النار أو الشمة أو أن ينزل المطر وإخراج الزرع، بل هي كذب ووهم وصور داخلية يغلغلها الملعون داخل أعصاب وأدمغة العباد بهذه العدسات، لأنه ملعون تافه والتافه مستحيل ينشئ النار أو غيره. الملعون يأمر بأفكار في دماغه ويرسلها إشارات للعدسات المسحرة التي يجعلها في داخل عيون العباد فيرون الوهم. إنه الوهم يا عباد الله، إنه الوهم يا عباد الله. وهذا ملعون مكشوف أمامكم، والله لأن تهديد الملعون لنا في كل حين ولم يكن إلا ما كتبه الله لنا. لا أقول أننا نسرع بفضحه للعلن، بل كل شيء بتقدير الله في وقته، بتقدير الله في وقته. أنت يا تافه، ونعرف أنك تتبعنا في كل المحاضرات وفي أمور كثيرة جدا، يعني أنت يا تافه ملعون ليست لك القدرة أبدا في أرض الواقع، أن تمشي على نار ولا جنة ولا زرع ولا غيره. يا عباد الله، هذا ملعون اسمه دجال، أمره دجال، ولكم معنى كلمتي ووصفي دجال لغة واصطلاحا. فركزوا واثبتوا واستعدوا واستعينوا بالله وفروا إلى الله، والله يحب المؤمن الكيس. أرجو لأمر آخر يخص عدستي هذا الملعون، ليكون تشريحي له ولها بأكثر شمولية للمؤامرة بإذن الله وبأمر الله. هذه العدسات هم يخضعونها للتطوير منذ أيام، وقد زرعوها أصلا داخل عيني الملعون ووصلوها في مخه بتوصيلات وكذا، وجربوها أصلا لرؤية مدى فاعليتها بعد اختبارها. من بين يعني وظائفها كذلك عدسة هذا الملعون، تخرج منها إشارات تدل على حالة الشخص نفسه وانفعالاته. هل تأثر أو ابتعد من الملعون؟ هل وصلته الإشارات من الملعون؟ هل سحر وتأثر بالسحر هذا أو أي شيء آخر؟ الشيء الآخر بعدساته المسحرة والترددات الإشعاعية التي تستقبلها في كواكب وغيره، يرى بها الملعون أمور كثيرة داخل جسم الشخص الذي أمامه، يعني يرى الأسحار والشياطين والأجهزة، ويميز الأشخاص الذين هم أمامه، يعني من هو معه ومن هو ضده، ويحددهم بأنه يرى بها الهالة ولونها التي تحيط بالأشخاص، وكل لون هالة بديهي، يعني يعطي لمحة على ذلك الشخص. إذا كان ذلك الشخص الحسود البغير فإن هالته بديه صفراء، إذا كان ذلك الشخص الزاني الفاجر فإن هالته لونها كذا، والمؤمن الطائع العابد هالته واضحة بلون كذا، يعني لا أقصد في هذا لكي لا أدخل في موضوع آخر. نعرف أن جلود دجال ملعون، والملعون يصلهم ما نكشفه الآن، وأصلا استنفار كبير جدا عندهم منذ أن كشفهم الله عالم الغيب والشهادة منذ هذه الأيام الأخيرة، وما حصل ويحصل لغاية هذه اللحظة، لكن لا أعرف لمن سيصل كشفنا هذا من البشر ومن سيعقل ويستعد. بالنسبة لي هذه شهادة لله في سبيل الله، وهو حسبي وحافظي ونصيري، وحسب وحافظ ونصير كل مؤمن، وما يأتي بعد كل الذي يخرج مني، وما سنلاقيه من ملاعين الدنيا بأسرها من الثقلين لا يهمنا. هذه طريقي، هذه سبيلي، حتى يأتي أمر خروجنا من هذه الدنيا الثانية، الموعد الذي قدره وكتبه الله، ولن يكون إلا الذي قدره الله بإذن الله. وإن شاء الله ستذكرون ويذكر الثقلين ما خرج مني لكم ولهم، والملتقى هناك، والملتقى هناك يوم يقف الأشهاد. اللهم اغفر لنا وارحمنا إن كنا قد قصرنا أو قصرنا في جهادنا في سبيلك في علل أو خفا. اللهم إنا نستودعك الموحدين وهذه الأمة في كل حين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بالنسبة لآخر محاضرة التي كشفنا وفضحنا فيها الجهاز الإبليسي الدجالي المثبت فوق كلى العباد الذي مسؤول على أمور كثيرة جدا تصيب الكلى من الفشل الكلوي والآلام وكذا، هذه إن شاء الله وبإذن الله نجد لها اليوم بإذن الله الوقت الذي يقدره الله، ونقوم بتسجيلها، وإن شاء الله تصلكم اليوم، وبإذن الله جل وعلا ذلك. هناك أمور أخرى سنخرجها بإذن الله بأمر الله إن شاء الله، بقينا من الحياة ومحاضرات وكشف بمؤامرات الملاعين وكذلك استهدافها بالرقى، ونحن لدينا رب قادر مقتدر عالم الغيب والشهادة نظن فيه كل الخير، نظن فيه كل الخير، نظن فيه الإجابة ونظن فيه الإجابة. أما بالنسبة للملعون كذلك هو يعتمد هذه الأيام، هذه الأيام الأخيرة كذلك هو يعتمد على قضية الرؤية والتمييز، لأنه بالنسبة للزهريين والعباد عامة هناك الكثير جدا من لديهم هذه النفس الكاشفة ولديهم قدرة من الله جل وعلا في التفصيل في الألوان، فهو يعرف الملعون عند خروجه هناك عباد كثيرين جعل الله عز وجل فيهم خاصة الزهريين، جعل الله عز وجل فيهم يعني سره سبحانه في أعينهم كيف يميزون الدجل الملعون، ويحاول أن يطمس على هذه العيون بأسعار وأمور كثيرة جدا. فلهذا نحن نعرف أن الملعون أصلا وكل كثير جدا من علماء ملاعيب، ونعرف حتى هذه الجزر ويغلبها جزر في عالم الجن، ويحوالي 990 جزيرة في عالم الجن مجاورة لسبع جزر من عالم الإنس، وهي قريبة هي تنتمي أصلا لبريطانيا، وكذا هذه الجزر موجودة في عالم الإنس. الجزر التي في عالم الجن هي قريبة من هذه الجزر، وفيها ملاعين كثر علماء، والمهم لا أدخل في تفصيل آخر، لكن أقول أن هذه الأماكن هم جعلوا فيها مقابر ومعامل كثيرة جدا، وهم يدرسون الأنفس الكاشفة ويدرسون كل الموحدين وخاصة الزهريين فيما مدى يعني تمييزهم لأطياف الضوء بدقة، بدقة إذا أخذنا الضوء الأزرق مثلا أو اللون الأزرق مثلا ففيه تدرج في الأزرق التركواز، فهم يعني يبحثون عن المدينة حتى في ضوء واحد كيف يميزون دقة الألوان المشكلة لنفس ذلك الضوء. كذلك إن شاء الله بعد الرقية التي تصلكم لكي لا يكون تراكم في الرقى، سنخرج إن شاء الله بقية من الحياة بكشف سحرهم الجديد الذي بدأوا بنشره في العداد، وهو السحر المشموم الدجالي الإبليسي، وسنفصل في هذا جيدا وكيف يكون وكيف صنعوه ومما صنعوه وكيف يرسلونه للعباد، ولماذا أصلا يريدون أن يكثفوه في هذه المدة الأخيرة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد. اللهم اجعل صلاتي ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المنطقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.